بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا من الكلام عن النصب السوائم، وذكرنا الذهب والفضة ثم ما تبعه من العروض التجارية وغير ذلك. الآن ننتقل إلى زكاة الزروع. أولا، الزروع أخوانا البحث فيها ليس في بحث من بحث الزكاة، وإنما هو من المؤن المالية التي فيها، يعني معنى المؤنة كما فيها معنى العبادة، بينما زكاة المال كلها عبادة. لذلك إخوتي الأكارم، زكاة الزروع لا ينطبق عليها أحكام الزكاة من كل وجه، لذلك لا يشترط فيها مثلا صفات المالك، لا يشترط فيها النصاب على قول أبي حنيفة، لا يشترط فيها حولان الحول، لا يشترط فيها براءة الذمة من الديون، لا يشترط، وإنما زكاة الزروع تجب في الخارج بغض النظر عن هذه الصفات. طيب السؤال، يعني الآن إذا كانت زكاة الزروع ليست من باب الزكاة، إذا لماذا ذكرت في بحث الزكاة؟ قال ذكرت في بحث الزكاة لأن مصرفها مصرف الزكاة، ولأن فيها معنى العبادة من وجه، وإلا فهي ملحقة بالمؤن وليس بالعبادات. لذلك إخواننا ينطبق عليها أحكام خاصة وليست هي أحكام الزكاة. مثلا الصبي ليس عليه زكاة مال، لكن لو عنده أرض فيها زرع عليه زكاة الزروع. المجنون ليس عليه زكاة مال، لكن لو عنده أرض فيها زرع عليه زكاة الزروع. نعم، حتى مال الوقف أخواننا عليه زكاة الزروع، حتى مال الوقف أرض موقوفة مثلا على مسجد، الزرع كله غلته لمن؟ للمسجد، لكن نخرج جزء من هذا الزرع لمين؟ إلى مصارف الزكاة، زكاة الزروع ولو كان وقف. إذن هذه كلها فوارق بين زكاة الزروع وزكاة المال. نعم. باب زكاة الزروع والثمار. نعم. ما سقته السماء أو سقي سيحا ففيه العشر قل أو كثر، بمعنى أنه إذا سقي بلا كلفة ولا مؤنة فإنه يجب فيه العشر 10% من الخارج، ما بتشير شيء، لا أجار العمال ولا حق كهرباء ولا حق مازوت ولا حق دواب ولا أجار مستودعات ولا أجار نقل ولا شيء أبدا، من رأس الخارج هو بتقيم قديش؟ عشر الخارج. فإن حصلت مؤن ففيها نصف العشر. يعني مثلا الآن سقيناها بآلات محركات بكلفة بمشقة ففيها نصف العشر. نعم. ويستوي فيه ما يبقى وما لا يبقى. إذن هنا سؤال، هنا قل الخارج أو كثرة، لا فرق، سواء أخرج قليلا أو كثيرا ففيه العشر أو نصف العشر، ولا فرق بين زرع يبقى كالقمح كالعدس ممكن أن يبقى للسنة القادمة، وما لا يبقى كالفواكه مثلا، فواكه لا تبقى. نعم، قال لا فرق عند أبي حنيفة بين هذا وذاك، ففي الخارج كم العشر أو نصف العشر كما فصلنا سابقا. نعم. وقالا لا يجب العشر إلا فيما يبقى إذا بلغ 5 أوسق. إذا الصاحبان خالفا أبا حنيفة في أمرين: أولا الزكاة فقط في الزرع الذي يبقى. أبو حنيفة ماذا قال؟ لا فرق بين ما يبقى وما لا يبقى، كلاهما عليه زكاة. الشيء الثاني قال، قال الصاحبان لا زكاة إلا في الكثير. أبو حنيفة ماذا قال؟ قل الخارج أو كثرة. نعم. والوسق 60 صاعا. إلا إذا، إذا عند الصاحبين في عنا نصاب لزكاة الزروع، كم النصاب؟ هو 5 أوسق. طيب ما هو الوسق؟ قال هو مكيال كبير يسع 60 صاعا، فالصاع أخوان إذا قدرناه تقريبا 3.6 من 10 من الكيلو 3.6 ميليغرام، ضربناه الأخوان ب 5 أوسق، يعني عندنا تقريبا 1100 يعني هكذا تقريبا. فلا يجب في البقول والرياحين، البقول أنه هذا مما لا يبقى، والرياحين أيضا مما لا يبقى. لهما قوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في الخضروات 20، ولأنه صدقة فيشترط له نصاب ليتحقق الغنى كسائر الصدقات. الحديث ماذا قال؟ لا صدقة إلا عن ظهر غنى، هذا رأي مين؟ الصاحبين. نعم. وله قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا واجب فيه هنا عموم، ومما أخرجنا مال العموم. نعم. ولا واجب فيه إلا العشر أو نصفه، فيكون المراد العشرة، ولم يفصل بين القليل والكثير، وما يبقى وما لا يبقى فيتناول الكل. وقوله صلى الله عليه وسلم ما سقته السماء ففيه العشر، ولأن العشر مؤونة الأرض كالخراج، والخراج يجب بمطلق الخارج فكذا العشر. والحديث الأول محمول على الزكاة. الخراج هو وظيفة الأرض، وإما أن تكون بمبلغ معين يعني يفرضه الإمام على المزارعين، وإما أن يكون بالمقاسمة. فإن الصدقة عند الإطلاق تنصرف إليها، وكانوا يتعاملون بالأوساق، وكان قيمة الوسق 40 درهما. إذن هنا صار زكاة التجارة وليس زكاة الزروع. لما عين النصاب أخواننا هذا لأجل التجار بالمواد الزراعية وليس للفلاحين المزارعين، يعني التجار بالمواد الزراعية إذا بلغت المواد عندهم قيمة 5 أوسق هو النصاب، يعني 200 درهم أو 20 مثقال. فيكون قيمة الخمسة 200 درهم. والمراد بالحديث الثاني صدقة تؤخذ، أي يأخذها العاشر، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، بل يدفعها المالك إلى الفقراء بنفسه مباشرة. وقولهما يشترط النصاب للغنى، قلنا لا اعتبار بالمالك حتى يجب في أرض الوقف والصبي والمجنون، فكيف يعتبر وصفه؟ وكذا أخوانا حتى لو كأرض مال مالك ومع ذلك تجب فيها الزكاة، فإذا إذا لم نشترط أصلا المالك فكيف نشترط أوصافه الغنى أو فقير؟ وكذا لا يعتبر الحول لأنه لتحقق النماء وكله نماء، والخارج كله نماء، الخارج إخواننا كله نماء. قال إلا القصب الفارسي والحطب والحشيش. لماذا؟ لأن هذه الأشياء كانت في زمانهم مما يزال من الأرض لا مما يعني يقصد بزراعة الأرض، حتى لو اتخذ أرضه مقصبة أي زراعة القصب وجب فيه. لماذا؟ نصاب مقصود. فلمثل مثلا الورد، مثلا الورد والزهور سابقا ما كانت هذه الزراعة مقصودة لذاتها، يعني نزرع في البيوت في كذا أماكن، أما أن يتخذ الإنسان أرضا مثلا مشتى للزهور ما كان وارده سابقا. بزماننا هلا الزهور من أعظم التجارات الآن، فلو أن إنسان اتخذ أرضه مشتى شو بيصير عليها؟ عليها زكاة زروع. نعم. لأنها تنقى من الأرض، حتى لو اتخذها تنقى أو تنفى من الأرض. تنفى ليش تنقى؟ لأنها تنفى من الأرض، يعني تزال. حتى لو اتخذ أرضه مقصبة أو مجرة للحطب ففيه العشر، والقنب كالحشيش. قال وما سقي بالدولاب والدالية فنصف العشر، لقوله صلى الله عليه وسلم ما سقته السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر. ولأن المؤونة تكثر وله أثر في التخفيف كالسائمة والعلوفة. الإبل السائمة فيها زكاة، العلوفة لما صار في نفقة ما فيها زكاة. وإن سقي سيحا وبدالية يعتبر أكثر السنة، فإن استويا يجب نصف العشر نظرا للمالك كالسائمة. قال ولا شيء. السائمة لو أنها أسيمت نصف الحول ورعيت نصفه الآخر، نعم هنا ما الحكم؟ لو أنها علفت نصف الحول وأسيمت نصف الحول، قال لا يجب فيها زكاة مراعاة للمالك. ولا شيء في التبن والسعف لأنهما لا يقصدان، وكذا بذر البطيخ والقفاء ونحوهما لأن المقصود الثمرة دون البذر. قال ولا تحسب مؤونته والخرج عليه لأنه صلى الله عليه وسلم أوجب فيه العشر. والخرج ولا تحسب مؤونته والخرج عليه. مسؤول عن الخراج. بس إذا قال إن الخراج كيف أرد عليها عشر في خراج لا يجتمعان؟ أيضا ولا تحسب مؤونته والخرج عليه. ده مراجعة هاي، شوفها شو بالعبارة هاي. ولا شيء نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أوجب فيه العشرة فيتناول عشر الجميع، ولأنه صلى الله عليه وسلم خفف الواجب مرة باعتبار المؤونة من العشر إلى نصفه. يعني وصافي في كل في وصافي مؤونة شو قلنا؟ نزلناها من العشر نصف العشر. أما نشيل بقى النفقات كمان، إنه أجار العمال وأجار المازوت وثمن أجار النقل وأجار المستودعات، ما بقي شيء معناها. فلا يخفف ثانيا. وقال أبو يوسف رحمه الله فيما لا يوثق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يدخل تحت الوسق كالذرة والدخن، لأنه لا نص فيهما. نحن قلنا أن عند الصاحبين إخوانا إشكال أنه خمس أوسق هو النصاب. طيب في عنا مواد لا توثق، يعني لا تباع بالوسق، فمثل القطن مثلا، نعم لا يباع بالوسق، أو العسل أو كذا لا يباع بالوسق. فالإمام محمد ماذا قال؟ قال لماذا اعتبرنا في القمح والعدس والأشياء هي الوسق؟ قال لأنه أعظم مكيال تباع به هذه الأشياء. قال طيب القطن ما هو أعلى شيء يباع به القطن؟ لا الحمل. قال ليه؟ إذا نعتبر خمسة أحمال لأنه أعلى ما يقدر به هذا الشيء. نعم. ولا سبيل إلى نصب النصاب بالرأي، فيعتبر قيمة المنصوص عليه كما في عروض التجارة، واعتبرنا بالأدنى نظرا للفقراء. وقال محمد رحمه الله إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى ما يقدر به. خمسة أمثال. إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى ما يقدر به نوعه وجب العشر. إذا ما شرحنا قول أبو يوسف، يا محمد شو قال؟ إذا بلغ قيمته. وهيك؟ نعم. قال محمد شو قبلها؟ وقال أبو يوسف. قبلها. قال محمد إذا بلغ قيمة الخارج قيمة. أمثالي أعلى. لا قبلها أي أبو يوسف كالذرة والدفن. وقال أبو يوسف قبل قول أبو يوسف فيما لا يوسف كالزعفران والقطن أي. يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق. إذا بلغت قيمته خمسة أوسق يعني خمس أوسق من الذرة أديش حقون 50,000 سورية. إذا بلغ قيمة القطن هذا المقدار عليه الزكاة. هذا رأي مين؟ إمام محمد. أبو يوسف لا قال خمسة أحمال بغض النظر عن القيمة. نعم أبو يوسف قول أبو يوسف أجمعها. وقال أبو يوسف فيما لا يوثق كالزعفران والقطن يجب فيه العشر إذا بلغت قيمته خمسة أوسق. تمام إذن هذا قول أبو يوسف. محمد قال خمسة أحمال. وقال محمد رحمه الله إذا بلغ الخارج خمسة أمثال أعلى ما يقدر به نوعه وجب العشر. يلا. ففي القطن خمسة أحمال كل حمل 300 من ويروى 320 منا. وفي الزعفران والسكر خمسة أمنان كما اعتبر في المنصوص أعلى ما يقدر به وهو الوسق فكان معنى جامعا فصح القياس. ووقت الوجوب عند أبي حنيفة رحمه الله عند ظهور الثمرة. إذا ظهر الثمرة قال الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده. نعم. وعند أبي يوسف عند الإدراك. وعند محمد إذا حصل في الحظيرة. وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشر. إذا استهلكه بعد ما وجب فعلى القول الأول يوم ظهور الثمرة والثاني يوم الإدراك والثالث يوم الحظيرة. فالحال لو استهلكه قبل أن يصير في الحظيرة يعني في المستودعات لا وجوب عليه. وعلى قول من قال أنه لا الوقت هو الإدراك أو الظهور يجب عليه. نعم. تظهر فيما إذا استهلكه بعد الوجوب يضمن العشرة وقبله لا. وعندهما في هذا وفي تكميل النصاب. يظهر في هذا وفي تكميل النصاب. نعم يعني الآن لو حصل في الجرين في المستودعات ثلاث أوسق وبقي وسقان في البستان سوق محمد ما اجتمع في المستودع خمس أوسق إذن ما صار نصاب. قال وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من أرض العشر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن يؤخذ من العسل العشر. وعن أبي يوسف العشر في العسل مجمع عليه ليس فيه اختلاف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أبو يوسف إذا بلغ عشرة أرطال ففيه رطل. وفي رواية كتاب الزكاة خمسة أوسق وفسره القدوري رحمه الله بقيمة خمسة أوسق لأنه لا يكال فاعتبر القيمة على أصله. وعنه أيضا عشر قرب كذا أخذه صلى الله عليه وسلم من بني سيارة. وقال محمد رحمه الله خمس قرب وفي رواية خمسة أفراق لأنه أعلى ما يقدر به نوعه كما مر من أصله والفرق 36 رطلا. ولا شيء فيما يؤخذ من أرض الخراج. لأن الخراج أغنى عن زكاة العسل لئلا يجتمع العشر والخراج في أرض واحدة. وهما لا يجتمعان الخراج والعشر لا يجتمعان. والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجية تنقلب من كونها عشرية إلى كونها خراجية. لما نقول إخوان عشرية أولا المقدار الواجب هو العشر أو نصف العشر ومصرفه مصرف الزكاة. لما نقول خراجية الواجب أقل شيء 20% يعني 20 مو 10 ضعف. نعم. ومصرفه مصرف الخراج فيأخذ ويضع في بيت المال وتصرفه الدولة في مصارف الخراج ممكن تبني فيه طرقات تبني فيه مشافي تبني فيه كذا. أما الزكاة تصرف في مصارف الزكاة. نعم. والأرض العشرية إذا اشتراها ذمي صارت خراجية عند أبي حنيفة وزفر. إذا لا تبقى عشريتان لتغير المالك، كان مالكها مسلما صار مالكها ذميا. وعند أبي يوسف والحسن عليه عشران، يضاعف عليه مع المسلم. وقال محمد عشر واحد، تبقى وظيفتها لا تتغير بتغير المالك، هذا رأي الإمام محمد، لأنه وظيفة الأرض فلا تتغير بتغير المالك كالخراج. يعني كالخراج لو كان خراجية واشتراها مسلم بصير عشرية، إنه لا، قال وكذلك هذه. ثم في رواية ابن سماعة يوضع موضع الخراج، وفي رواية كتاب السير موضع الصدقات. يعني بيت المال عندنا في الإسلام مقسم، في عنا أخواننا بيت مال هو مصارف الزكاة، بيت مال من الغنائم، بيت مال من الخراج، بيت مال أخوانا مما يأتي إليه من يعني تركات الناس الذين لا وارث لهم وما شابه ذلك، هذه كلها مصارف للدولة، وكل جزء من بيت المال له مصرف وله مواضع يضع فيها هذا المال. نعم. ولأبي يوسف أن ما يجب أخذه من المسلم يضاعف على الذمي، كما إذا مر على العاشر. من العاشر هو الموظف الذي وضعه الإمام في أماكن الطرق التجارية، فإذا مرت عليه القوافل يأخذ من الناس زكاة الأموال. إنام يسمى العاشر. إنام مر إنسان معه بتجارة، شو معك بضاعة أنت بمليون ليرة، عطينا زكاة المال تبعك 25,000 سورية، بيعطي فيها وصل أو براءة أن دفع زكاة المال لهذا العاشر. نعم. ويوضع موضع الخراج كالتغليبي. التغليبي هم بنو تغلب، هم قبيلة من العرب كانت نصرانية، فصالحهم النبي سيدنا عمر على أن يعطوا ضعف ما يدفع المسلم. نعم، قالوا له نحن ما ندفع الجزية، وإنما نعطيكم ضعف ما يعطي المسلم. كم يعطي المسلم؟ نصف العشر أو العشر، خذوا منه الضعف. فقال هذا أحكام بني تغليب. نعم، سيدنا عمر ماذا قال لهم؟ قال هي جزية فسموها ما شئتم. نعم. ولأبي حنيفة رحمه الله أن الأراضي النامية لا تخلو من العشر أو الخراج، والذمي ليس أهلا للعشر، لأن في معنى العبادة، والذمي ليس أهلا للعبادة. نعم. لأنه عبادة، قال تعالى وآتوا حقه يوم حصاده، والخراج أليق به فيوضع عليه، وإن اشتراها تغليبي فعليه عشران بالإجماع، لأنهم صولحوا على أن يضاعف عليهم جميع ما على المسلمين، فإنهم قوم من النصارى كانوا قريبا من بلاد الروم، فأراد سيدنا عمر رضي الله عنه أن يضع عليهم الجزية فأبوا، وقالوا إن وضعت علينا الجزية لحقنا بأعدائك من الروم، وإن أخذت منا ما يأخذ بعضكم من بعض وتضاعفه علينا فافعل. فشاور عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم فأجمعوا على ذلك، وقال عمر رضي الله عنه هذه جزية فسموها ما شئتم. والخراجية لا تصير عشرية أصلا، لأنها وظيفة الأرض، والكل أهل للخراج المسلم والذمي، فلا حاجة إلى التغيير. قال ولا شيء فيما يستخرج من البحر كاللؤلؤ والعنبر والمرجان، لأنه لم يكن في يد الكفار ليكون غنيمة، ولهذا لو استخرج منه الذهب والفضة لا شيء فيهما. وقال أبو يوسف يمط عليه الحول مهير ساعتها يكون في زكاة الذهب والفضة، أما بمجرد استخراجه من البحر لا شيء فيه. وقال أبو يوسف رحمه الله فيه الخمس، لأن سيدنا عمر رضي الله عنه كان يأخذ الخمس من العنبر، واللؤلؤ أشرف ما يوجد في البحر، فيعتبر بأشرف ما يوجد في البر، وهو الذهب والفضة، ثم قيل اللؤلؤ مطر الربيع يقع في الصدف فيصير لؤلؤا، وقيل الصدف حيوان يخلق فيه اللؤلؤ. وأما العنبر قال محمد رحمه الله هو حشيش البحر يأكله السمك، وقيل شجرة تنكسر فيلقيها الموج في الساحل، وقيل خثي دابة في البحر وليس في الأشجار والأخفاء شيء. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن العنبر فقال هو شيء دثره البحر ولا خمس فيه. قال ولا فيما يوجد في الجبال كالجص والنورة والياقوت والفيروزج والزمرد. كل هذا لو إنسان وجد صخور على حجار كريمة هذه كلها لا شيء فيها، لأنه من الأرض كالتراب والأحجار، والفصوص أحجار مضيئة. باب العاشر. أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.